والكلام في التسمية هنا كالكلام في التسمية في الوضوء، بمعنى انها فرض وتوالي. هل تتكلم الوضوء؟ كيف ما حكم كفاية الوضوء؟ وما الفرق بين الفرض والواجب؟ والواجب أن هذا التقدير مخالف لما يقررونه في الوضوء. التجار مستجدة للسفر غالبا. ما الفرق بين إذا قلت التسمية الفرض وإذا قلت التسمية الواجبة؟ وما الفرق بين الفرض والواجب أصلا؟ وظاهر قوله يتوضا انه يتوضا وضوءا كاملا حتى ايه؟ حتى غسل الرجلين، يعني فيغسل الرجلين في هذا الوضوء. قال الله والله كاملا. قال ويحسن على رأسه ثلاثا يروين، نظام الثلاثة تروين، يعني يروين يعني هو الذي يروين، وتروين على الغفلات الثلاث تروين، يعني بعد أن يتوضأ يأخذ حفلات الماء في يديه ويحصي بها على بهما يديه على رأسه ثلاث مرات، ويدخل الماء في كل شعر، يعني يخلل الشعر حتى يصل الماء الى اطول الشعر. ونحن قلنا من قبل ان الوضوء يستحب فيه تحرير الشعور الكثير، ولا يجب غسل باطنه صح في الوجه يعني. واما الكلام فلا يستحب فيه التحذير، واما الغسل فيجب فيه تحذير جميع الشعور الكثيفه والخفيفه، فان تحت كل شعره جنابة، فاذا تركت موضع شعره واحده لن يصح غسل. قال المؤلف ويحصي على رأسه ثلاثا، يعني ثلاث مرات استحبابا، ولو صبر على مرة الأكل لكن ثلاث أفضل. ثلاثا يروي، يعني يروي في كل مرة أصول الشعر، يعني ليس لا تحصل التروية من ثلاث الجميعات، وإنما تحصل كل واحدة التروية، لأنه لو كان الثلاث يحصل منها التروية في الجميعات فكأنها إيه؟ مرة كأنها مرة واحدة. فإذا في كل مرة من هذه الثلاث يروي أصول الشعر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. قال ويعص بدنه غسلا ثلاثا، يعني يعص بدنه بعد يعص بدنه بعد هذه التروية لأصول الشعر ثلاث مرات، ويتيابا، يعني هذا هو شده الايمن ثم شده الايمن. فيستحق ان يكون الغسل ثلاث مرات كما كان يقول يستحق ايضا ان يكون ثلاث مرات. قال ويبلغه، يعني يبلغ بدنه بيديه، والتدليك مستحق هنا غسل ومستحق في الوضوء وليس واجبا، لا في الوضوء ولا في الوضوء. طيب هناك مسألة مهمة وهي نقص الشعر، نقص الشعر. قال العلماء نقص الشعر عن الخصائص التي تكون، فالمرأة يكون شعرها منقوص فهل تنقصه في الغسل؟ نعم، فيه تفصيل بين الجنابة والحيض والنزال، أيهما يتكرر أكثر؟ الخيط مرة في الشهر والنفاس كل فيه لما يعلم الله سبحانه الله عز وجل بذلك، لكن الجنابة هي التي تتكرر فيشق فيها نقص الشعر، لذلك قال العلماء وتنقضه لحيض ونفاس لا لجنابة، تنقض الشعر لحيض ونفاس لا لجنابة. لكن هل يفهم من ذلك انه يعفى عن غسل باطن الشعر المنقوص في غسل الجنابة؟ لا، فإن المرأة والمرسال إذا لم تستطع المرأة أن تسبغ الماء على شعرها إلا إذا نقضته وجب عليها أن تنقضه في كل مدة، لكن إذا كان الماء يصل في الجنابة إلى كل شعرة وإلى وجود كل شعرة فلا تحتاج إلى غسل في الجنابة، لكن تنقضه بالحيض والنفاس. قال ويكونه وحين السلف يقول العلماء يتفخر الى مقابله، انتبه هذه الكلمه، يتفقد ويتفصل مقابله. ما هي المقابل؟ التي نصل إليها الناس لولا إيصال الكلمة. يعني كما تقول رأي تعالى هل سيصل الماء الماء تحت إرضه؟ ها؟ لا لابد أن يوصله هو ثم يوصله. هل سيصل الماء إلى قلب الركبتين؟ ها؟ لا. إلى هذا المكان أيضا لا يوصل. فهذه تسمى بقائق. فيتفقد إليه ويتفقد هل وصل إليه الماء أو لا، يمكن أن يصل عن هذا خلف الأذن داخل السر قيد الركبتين تحت الرقبتين أيضا خلال الأصابع خصوصا أصابع الرجلين، كل هذا لابد أن يتدخل بوصول الماء إليه. كذلك بين اليدين ونحو ذلك. قال تياما استحبابا، هذا النبي عليه الصلاه والسلام كان يقول تياما في تناعله وتغسله وقبوله وفي شأنه ويغسل قدميه مكانا اخر كما في حديث ميمونه رضي الله عنها ثم تنحى فغسل قدميه. فيكون غسل قدميه حينئذ في مرتين، مره في اول الغسل مع الوضوء ومره اخرى في اخر الغسل استحبابا. الأخيرة ماذا؟ لا تجد لو تضرب عن حدث بعد المنزل يعني تستحق وتنزل قلبين مرة أخرى مكانا آخر، يعني في المكان الآخر. هذه صفة الغسل المستحب وهو مستند على هذه الأمور النية والتسمية، ويغسل يديه بعد ذلك ثلاثة ثم يغسل ملوثه ثم يحكي على رأسه ثلاثة كروي ثم يعص بدنه غسلا ثلاثة متيامنا ويترك بدنه ويغسل قدميه في هذا الغسل مكانا اخر. طيب هل فيه عكس الوضوء؟ هل في الصفه المستحقه ان يتوضا مرتين، مره في الاول الغسل ومره في اخره؟ لا، هذا ليس مستحقا. ما لم يغسل ما لم يغسل فيتوضا، لكن اذا لم يغسل فانه لا يستحق له ان يغسل الوضوء، كما لا يستحق ان يؤخر الوضوء الى اخر الوضوء، وانما يكون الوضوء في مقدمه الوضوء. كذلك في غسل الميت كما سياتي ان شاء الله يكون الوضوء في اول الوضوء. قال المؤلف رحمه الله ويتوضا في المسلم قال والمسلم، نعم والمسلم يعني الامكان يعني القدر الذي لا يجوز ان يبلغ الانسان عنه، والمسلم ان ينوي ويسمي ويعص بدنه بالغسل فقط. المسلم ان ينوي ان يسمي فقط ويسمي لان التسميه واجبه ويعص بدنه بالغسل مره اخرى، لان التسميه والتسميه مستحقه. فاذا نوى الانسان وسلم ثم نزل تحت الماء بدون ان يتوضا في اول الغسل وبدون ان يغسل بلوته مقدمه الغسل، انما نزل تحت الماء فعم الماء بدنه ولا بد ان يعم الماء بدنه، وقوله ويعم بدنه بالغسل مره فيه استيعاب جميع البدن، اصول الشعر المغاضي التي قلناها ما بين الاصابع في الايد والرجلين، كل هذا لابد ان يعم يعم بدنه في الوزن مرة واحدة. فهذا يحتمل حدثه يكون قد أتى بالفضل المسلم. قال المؤلف هنا هو من ضرب الكتاب واجبات الوزن من حرام قال وتوضا بالوضوء. هذا انا متعلق بقدر الماء الذي ينبغي للثاني ان يستعمله، يعني ما سبق كان صفه الغسل المستحب، اما الان فنتكلم عن كميه الماء التي ينبغي يستحب استعمالها في الغسل والوضوء. قال وتوضا بالوضوء استحبابا ويستخدم الماء استحبابا، والوضوء من الكفين المعتدلين والطاعة طاعة الناس. لابد ايه من الكفتين المعتدلين، يعني لا الكف الكبيره جدا ولا الكف الصغير، الكف المعتدل. والصاع اربعه، فتوقع بالمد والزفت بالصاع كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوقع بالمد والزفت بالصاع. طيب هذه الصفه تتحقق بها، فما حكم المقطان والزياده؟ ما حكم المقطان عن المد والصاع، وما حكم الزياده عن المد والصاع؟ هل يكره ان ينقص؟ هل يكره ان يزيد؟ يقول العلماء فإن أثر بأقل أدنى، فإن أثر بأقل يعني بالغد والروح وبالطاعي في الغد أدنى، ومفهوم هذا أنه إذا لم يثبت لم يثبت، فهل تتصور أن الإثبات بأقل من الغد في الروح وبأقل من الطاعي في الغد؟ نعم يتصور ويحصل. وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا بنحو ثلث الوضوء، يعني اذا اكثر من باقل من الوضوء، وايضا اغتسل هو وعائشه رضي الله عنها من اناء واحد، فالماء الذي في الاناء الذي وقع كما غسل النبي صلى الله عليه وسلم وغسل ام المؤمنين عائشه رضي الله عنه. فحصل اكتساب من النبي صلى الله عليه وسلم باقل من الوزن واقل من الطعام، لكن الشائع والكثير من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ان يرتكب المطار ويتوضا بالوزن، لذلك يستحب ان يكون هذا قدر الماء الذي يستعمله الوزن. فان اثر باقل اثر، وان الوزن حرم على الناس فلا بد من الاكتساب. ما هو الاكتساب؟ الإسلام تعميم الماء على العضو، أو تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه، يعني ما الفرق بين المسح والغسل؟ والغسل إيه الفرق بين مسح الرأس في الوضوء وغسل الرأس في الغسل؟ يعني أنت تقول أنت مسحت وأنت تقول غسلت، ها؟ المسح اذا ان تبدل العضو بالماء، يمر الماء عليه بدون ان يزني عليه تبدله، ولكن اذا كان الماء وضوء مريض وبعدين تفك في الوضوء، لكن في الغسل لابد ان يجري الماء على العضو، فهذا هو الغسل. فاذا لم يجري الماء على العضو لا يكون غسلا، ولذلك قال العلماء لو اتى بثلج ووضعه ثلج حته ثلج وضعها على عضوه ولم يجد الماء من الثلج ويجري فانه لا يبعث غسل، مع ان الثلج هيبني الموضع ولا لا؟ ما زلت ثلج محطوط على ايدك تتبدل ولا تتبدل؟ تتبدل، لكن لابد من جريان الماء. فالاسباب تعذيب العضو بالماء بحيث يجري الماء على العضو، هذا هو الاسباب. فاذا حصل ذلك باقل من مده الوضوء وباقل من طاعه الغسل اكثر، والمستحب ان يكون مده الوضوء وطاعه في الغسل. طب ده حكم الطاعه، سؤال ما حكم الطاعه عن الغسل في الوضوء وعن الطاعه في الغسل؟ ان اثر اجزا، طب اجزا يعني هو بعد اجزا يعني يكره ولا لا يستحب ولا يكره؟ قالوا اجزا ولا يكره، وان لم يسلم حرم عليه الناس، يعني بس طهارة. طيب والمستحب طهارة الغسل وغسل الوضوء، والزيادة على ذلك قالوا لا تكره الزيادة ما لم يصل إكراما فيكون، يبقى إذا زاد لكن زيادة معقولة ليست زيادة فضلا من حد الإكرام، ولو كان على نهر او كان في بحر فان الانصراف مكروه، مكروه ويكره بالكفر. قال فان اسلم باقل اسلم، أو نوى بغسله الحدثين أجزى عنهما. يعني في الغسل المستحب ذكرنا أنه توضأ في أوله وقد عرف بدنه في الغسل فارتفع فيه الحدثان. فهو إذا لم يتوضأ ونوى وسمى وعرف بدنه في الغسل مرة واحدة فقد ارتفع الحدث فيه الأكبر. ماذا يرتفع الحدث الأكبر في هذه الصورة في صورة الغسل المسلم إلى نوى الغسل الحدثين؟ يعني نوى بهذا الغسل ارتفاع الحدث الأصغر والأكبر. وهنا قد تسأل أين التفكير؟ وهل أيضا فرض عليه أن يوالي بين الأعضاء؟ لا، فالترتيب والموالاة ليس بالفرائض الغسل، ليس بالفرائض الغسل وإنما هما بالفرائض الوضوء. فإذا دخل الوضوء في الغسل سقط الترتيب وسقطت الموالاة. ففي الغسل ممكن تغتسل بالليل تغسل بعض الأعضاء، وإذا طلع الفجر بنفس الليل. أنا لم تنوي الفجر تغسل بقية الأعضاء وتفكر العيد اللي غسلت به. إيه؟ لا خلاص ومتفقد. يعني لا تغسل كده خلاص. لا خلاص وعارف ليس حيث الله. وايضا لا يجب ليس بالقرار الوقت يتردد بين الاعضاء، يعتمد الصباح او الليل اللي هنا من الراس والبطن والظهر اي حاجه كله فرصه يتعرض لها لك الوقت. انما الوضوء هو الذي يفترق فيه يعني من قرار الوضوء التنظيف والوالد. فاذا ذكر الوضوء في الوضوء بالنية يعني نويت رفع الحدثين سقط التنظيف وسقط الوالد. لذلك قال او نوى الوضوء في حدثين ولم يكن رفضا ولا والد، لان الوضوء اعم من الوضوء وهو اقوى من الوضوء. العكس معذره، لان الغسل اعم من الوضوء واقوى من الوضوء. فاذا كان الغسل اعم واقوى اخذ وضرب تحته الوضوء. كان الغسل عنه وأروى إدارة تحته الوضوء وكفاه نية رفع الحدث الأصغر والأكبر. إذا إدارة رفع الحدثين أو نوى استباحة ما لا يباح إلا رفع الحدثين كالصلاة ونحوها أجزاءه أيضا. طيب فإن نوى بغسله قراءة القرآن ماذا من الأول؟ إن نوى الحدثين ارتفعا، وإن نوى ما لا يباح إلا لرفع الحدثين زي الصلاة. يعني هل يصلي برج الحدث الأصغر؟ لا، ولا برج الحدث الأكبر. فمن شرائط الصلاة ارتفع الحدثين، فلو نوى السباحة في الصلاة ارتفع حدثاه الأصغر والأكبر. أنا خايف واحد يقول طيب إيه علاقة الجنازة بالحدث الأصغر؟ يعني هو إذا كان عليه حدث أكبر فهل انتقض الوضوء؟ طبعا لو قال كده كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا النص. يعني بس صورة البليغ، كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا النص. فإن عليه حدث أكبر أيضا عليه حدث أكبر. خلاص يا جماعة كده كده الصورة الأولى. ثاني حاجة عظمنا الحدثين، إيه رفع الحدثين؟ أو استباحة ما لا يباح إلا برفع الحدثين كالصلاة ومس المفصل والطواف بالبيت. ماشي؟ فإن نوى ما لا يباح إلا بالغسل فقط، يعني لا يشترط له كقراءة القرآن، هل المفصل حدث الأصغر له أن يقرأ القرآن؟ في إخوة حد دلوقتي مش تهديد الفرق بين قراءة القرآن ونفس المفصل. تخيل بعد كل ما تقول لك في ناس لا يفرقون بين مس المصحف وقراءة القرآن. مس المصحف هو ده اللي اشترط له الطهارة في الحدثين، أما قراءة القرآن فيقرأ غير المفصل في حدث الأكبر. يعني الوقت الحدث الأصغر لما يقرأ القرآن في الحجر أو يمس المصحف في حاجة مثلا، لكن في القراءة له أثر المحافظ عليه هو نفس المصحف لا القراءة. فهذا رجل الثلث أراد أن يقرأ القرآن فلا بد من رفع يديه الحدث الأفضل فاغتسل ليقرأ القرآن. أما ويل الغل لقراءة القرآن فارتفع إليه هذا هو الأفضل لأنه لم يرفع هذا القرآن إلا إذا ارتفع عدد الأفضل. فهل له أن يصلي بهذا الغل؟ لا، لأن حدثه الأفضل باقي لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإنابه لكل امرئ ما نوى. وهذا لم يروي الأصل ولم يتوقف على رفع الأصل فلم يحصل له. قال لو نوى رجل الحدثين أدب وحينئذ لم يلزمه التركيب ولم تلزمه الموالاة. ثم قال المؤلف رحمه الله والفتح لجنبه، وهذا يعود الكسر والجزر. يسمى الجنب الكلام الان عن الذكر والانثى على حد سواء، يعني هذا يعم الجنسين. وكان الحكم في الحائض والنفساء اذا انقطع دمهما. عندها ثلاث حاجات، جنب للذكر الاول، وحائض انقطع دمهما، ونفساء انقطع دمهما ولم تغتسل. في حاجة تشتري فيها الحائض والنفساء إذا انقطع دمهما مع الجنب. نعم، جواز الجنب في المسجد بوجود، أما الحائض والنفساء إذا لم تنقطع دمهما فلا يجوز، ليس لهما اللبس في المسجد. ايه؟ ودي التولاد الثانية ان شاء الله حلو. ان اذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يمح خير الصيام والصلاة. تاتينا ان شاء الله. كذلك هو التخلل للجنب للذكر والانثى والحائض والنفساء إذا انقطع دمهما ولم تغتسلا ماذا يسمى؟ قال رد فرج ووضوء لأكل ولوم ومعاودة وقت. يعني الجرب إذا أراد أن ينام ولم يغتسل إلا بعد استيقاظه، يعني لم يرد أن يغتسل، هل يجب عليك أن يغتسل قبل النوم؟ لا يجب. متى يجب عليه الغسل؟ إذا دخل وقت الصلاة فأراد أن يفعله، والوقت متسع. يعني حتى لو قلنا مثلا للفرد، هنطلب عن المثال بالمثال عن الرجل عشان وجود الجماعة وغيره، لكن امرأة دخل وقت الظهر عليه وكانت جنبا قبل الظهر، هل مجرد كل وقت الظهر يجب أن تغتسل الآن فورا؟ لا، متى يجب عليها؟ إذا ضاق الوقت. واضح؟ لذلك هو إذا نام بالليل بعد صلاة العشاء نام عطرة ورمى فلا يجب عليه الغسل إلا إذا دخل وقته صلاة الفجر وضاق الوقت أو صلاة الجماعة على قول وجوبها مبكر أو غيره، يعني لو تقصد تفاصيل الآية. لكن مهم أنه قبل دخول وقت الصلاة لا يجب عليه الغسل ولا إشكال في ذلك. فسينام، فالمستحق في حقه ان يغتسل، يبادر رفع الحدث، فاذا لم يغتسل استحب له غسل فرجه والوضوء لثلاثه اشياء، لاكل ونوم ومعاونة الجماع. يعني إذا أراد أن يأكل وهو ذنوب فحب له أن يتوضأ، وإذا أراد أن ينام وهو ذنوب فحب له أن يتوضأ، وإذا أراد أن يجامع امرأته مرة ثانية فحب له أن يتوضأ. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله فأراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا فإنه أكثر من العود. هذا استحباب. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الجنوب: أينام؟ قال: نعم لا توقف. فهذا هو المستحب في حق الإنسان إذا أراد أن يأكل أو ينام أو يعيد الوقت وهو جنوب. وكذلك الحاكم إذا قام على أبوها ولم تغتسل، والمغتسل إذا قام على أبوها ولم تغتسل. لكن الحالة المغتسل إذا قام على أبوها ولم تغتسل وكنت فيها معاونة وقت ليه؟ لا يكون معنى معارض الوقت، لأن الحائض والمغتسل لا تقوى إلا بعد الغسل بعد الطهارة، لقول الله عز وجل: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. يبقى الحائض والمغتسل إذا قام على أبوهن المحب له الغسل لأكل ونوم، مفيش معاونة وقت. في هذا انتهى باب الغسل. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب التيمم، وهو تابع للغسل والوضوء لانه بدل على الغسل والوضوء. والتيمم من خصائص امام الغسل، شرع الله عز وجل توسعه على الام لبركه ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها في قصه المذكوره لا نزيل باسمه. كانت هذه البركات آية لبكر رضي الله عنه على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وما هي أول بركات؟ والتأمل لغة القصر ينبغي هكذا القصر بهكذا. وشرعا مسح الوجه واليدين بصعيد طهور، بصعيد طهور على وزن مخصوص ثابت ذكره ان شاء الله. وثلاث صفه هذا الصعيد، وانه لابد ان يكون ترابا طهورا غير مختلف له غبار مباح. قال: باب التيمم وهو بدل طهاره الماء. طيب من لم يحفظ طهاره الماء؟ يا رب ما يكون في الظلم في رفع الحدث وإيه وزالة الخبر فقط النودة الماء لا يقع الحدث ولا يجد أن الطارئ غير ما فهوه. فهذا هذا التامل بدل عن طهارة الماء. فهل يفهم ذلك العقول؟ يعني بكل ما يفعل الماء إذا عدلت عن الماء شرع التيمم؟ لا، في الجملة. وكيف في الجملة؟ يعني في أكثر الصور، ليس في كل الصور. قال المؤلف رحمه الله: وهو بدل طهارة الماء. طهارة الماء يحصل بها رفع الحدث الأصغر، رفع الحدث الأكبر، وإزالة النجاسة عن البدن والثوب والبقعة فقط. يا جماعة، طهارة ما يحصل بها ايه؟ رفع الحدث الأصغر وايه؟ ورفع الحدث الأكبر وإزالة النجاسة عن ثلاثة أشياء هي البدن والثوب والبخور. هذه كلها تطلق في الصلاة. فهل التيمم بدل الطهارة الماء في كل هذه الخمسة؟ أما فيما يتعلق بالطهارة بالحدث الأصغر والأكبر فإنه يقوم مقامه، بس في فرق بين رفع الحدث والاستباحة كما سيأتي. وأما ما يتعلق بالنجاسة فإنه بدل الماء في نجاسة البدن فقط دون الثوب والبخور. واضح يا جماعة؟ في الطهارة في رفع الحدثين يقوم وقضاء والاستباح ما لا يباح الدليل. وأيضا في نجاسة البلد، أما في نجاسة الثوب وفي نجاسة البقعة فلا بأس بالاستبراء، بمعنى من عليه نجاسة ببلده، من عليه نجاسة ببلده وليس عنده ماء أو لا يستطيع استعمال الماء فإنه يتيمم بدلا عن إزالة هذه النجاسة. ومن عليه حدث أكثر فأكثر وعجز عن استعمال الماء شرعا فيبقى. لكن من على ثوبه أو بقعة صلاة نجاسة وعجز عن استعمال الماء فهل يتيمم؟ لا. مفهوم يا جماعة؟ طيب. خرج بدنه طهارة الماء، وحينئذ يفعل بالتيمم لا يفعله بطهارة الماء من الصلاة والطواف وغسل المرفق وغسل ذلك الماء بشرط بدنه الطهارة. طيب. هو بدنه طهارة الماء مثلا، يقول العلماء عند العجز عن الماء شرعا، عند العجز عن الماء شرعا لمن العجز عن الماء حسا، العجز عن الماء حسا فكل مالك موجودة بالفعل فمفيش ماء، وليس هذا هو الموضع الوحيد الذي يباح فيه الكلام. فقد يكون الماء موجودا وهو امامك ويشرع لك الباب كما سيأتي. فلذلك قال عند العجز، يقول العلماء عند العجز عن الماء شرعا، أعجز بإيه؟ بالحسة، لأن قد يفقد الماء وقد يكون موجودا إلا أن وجوده غير معتبر فلا يترتب عليه وجود استعماله. ثم ذكر المؤلف رحمه الله شروط التيمم، شروط صحة الماء، فقال إذا دخل وقت فريضة، هذا أول شرط، أو وضيحة نازلة. والشرط الثاني وعلم الماء، هذا الشرط ذكره المؤلف، إذا دخل وقت فريضة أو وضيحة نازلة وعلم الماء، وهذا ما سنبدأ به إن شاء الله في الدرس القادم والله أعلم. يقول إذا شعر المسلم أثناء الصلاة بالخروج اليسير، بخروج اليسير لبعض الطعام إلى فمه من جوفه، فهل يمتنعه مع جنازته؟ لا يجوز له أن يمتنع، ولو امتنع كتب الصلاة، ولا يجب عليه أن يخرج من فمه ولا يجوز له. هل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن استكثار الإمام بالدعاء بنفسه للكراهة أو للتحريم؟ وما معنى قوله فقد خلف؟ على صحة هذا الحديث وفي تصحيح خلاف، فإن له أكثر من بعض تأويل عند أهل العلم. وأقرب هذه التأويلات أنه محمول على الدعاء العام من الخلود والعلم مما يدعو ويؤثر ان يكون فيه خلف، واما دعاءه الخاص بالخلود مثلا او بعد التساؤل وقبل السلام فانه لا يدخل في هذا النهي والله اعلم. يقول هل من سب في هذا رمضان عليه كفاره وهل ينقض صومه؟ هذا والعياذ بالله مرتد وصيامه باطل، وعليه ان يعيد هذا اليوم، عليه ان فعل هذا الفعل الشنيع، نسال الله العافيه، عليه ان ينتقل الشهادتين ويرتكب ويتوب الى الله عز وجل من هذا، ثم يفسد بقيه يومه، ثم يعيد هذا اليوم مرة أخرى، لأن الردة تبطل الأعمال. قال الله عز وجل: لئن أشركت لأحبطن عملك ولن تكونن من الخالقين. يقول: من شك في وضوئه هل غنى العضو مضمته أو ثلاثة، هل يبني على اليقين؟ نعم، يبني على القلب. فإذا كان كثير الشك فإنه لا شك إلا هذا الشك ويعتبرها ثلاثة. ماذا أيضا تشك في الصلاة؟ هل بدل المسجد إلى السجدتين؟ نعم، يبني على الأقل ويسجد المسجد الثاني، لأنه إذا شك في ترك ركن وسجود ركن، إذا شك في ترك ركن شك تركه، يعني عليه أثناء كذا. يقول: يلاحظ في التفسير أن كثيرة المفسرين عند تفسير مثل قوله تعالى قل هو الله أحد أو قل أعوذ برب الفلق أو نحو ذلك، يقول: قل يا محمد صلى الله عليه وسلم. ما من الذي يمنع أن يقال قل يا مسلم؟ لأن الذي نزل عليه السؤال هو النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أمر أن يؤجره لله. فمعنى قل يعني قل يا محمد عليه الصلاة والسلام بقوله، وليس معنى ذلك أنه لا يقول هذا غيره. يعني قل يا محمد وليقل كل مخاطب مثل قوله، فحملها على النبي عليه الصلاه والسلام لا يمنع ايضا دخول غيره. يقول: في الغسل الكامل عند الوضوء هل تسمي مره ثانيه غير تسميه اول الغسل؟ لا، تسميه واحده تشمل ذلك كله. يقول: اذا وجدت في المذهب شيئا اتعبد به وتجده ضعيفا ولا يعمل به، فهل علي ترك هذا العمل مثل وضع اليد على السرة؟ يا ليت ما تذكر المثال. يعني انا بضرب انا عمال اتردد في مدى حب سهل لمن تسال عنه، يا ريت تذكر المثال. تبين هي الان انك لم تفهم القضايا عموما في هذه المساله، فان وضع اليد الثابت فيه وضع اليد اليمنى على الوجه فقط، هذا الذي ثبت في صحيح مسلم، وزيادة على صدره ضعيف عند أئمة الحديث. ونص الإمام أحمد على كراهة وضع يديه على الصدر. يعني في كل المواضع طبعا في خلاف واسع، منهم أن يكون على تحت السرة وفوق السرة ومنهم أن يخيل. الموضع الوحيد اللي نص الإمام أحمد على كراهته الصدر. وهو أيضا من التكلم، لأن موضع كثير طبيعي طبيعي جدا، لو أنت مش عارف موضع رأيك مخصوص به كده، يعني فوق الصورة بس صح على البحر. أما أنت كان عامل كده فهذا تخلف، يحتاج إلى دليل. يعني لو ثبت به دليل فأنا عينه والله، فهذا موضع يكره الوضع فيه على ذلك، وده عامل حتى هذا الذي تعنيه. والحديث فيه لا رواه ابن خزيمة في صحيحه بسبب ضعيف. وأما السرة ففيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفيه ضعف عنه. ومثل هذا الضعيف إذا لم يكن في باب رجله وليس كثير الضعف فمثله يأخذ به الأئمة، مش أحمد بس، أحمد ولا أئمة. لذلك وضع يديه تحت السرة حسن، وفوق السرة أيضا حسن، لكن ما هذا استحباب وضعيفة تحت السرة؟ أنا أتعلق بالمثال الذي ذكرته. أما قول وقد زال مدى علم، هل إذا رأيت حديثا قولا في المذهب معتمدا على دليل ضعيف آخذ به أو لا؟ فالجواب قلبي، لأن هذا الدليل إذا كنت تقول هو ضعيف فأنت رجل مقلبي حتى في قولك هو ضعيف، فلك أن تأخذ به ولا حرج عليك فيه، ولا يلزم أن يكون الدليل هو الحديث الضعيف فقط الذي رأيته أو ظننت أنه ضعيف، فليكن في دليل آخر من هذا الحديث الضعيف. والأئمة أفضل منك وأعلم منك بمواقع الأدلة والأدلة، لكن مثل هذا أيضا لا يجب عليك أن تقلد الإمام أحمد فيه، بل هذا لا يجب عليك ولا في غيره، لأن الرجال بتقديم مذهب واحد. تقليد مذهب واحد ليس واجبا على احد، لا يجب على احد ان يتخذ مذهبا ياكل بكل رخص وعدله، لكن يجوز له ان يقلد عباده، يجوز ولا نقول يجوز على ان يلبس قضيه الاخرى. فلك ان تاخذ بالمذهب مهما ضربت على الحديث فيه ضعيف او الدليل فيه ضعيف، فلقيت قولك ضعيف غير معتبر، انما يقول هذا من الدليل. لا يجوز له ان يبحث وبحثه غير معتبر اذا كان مقدرا. لا لا تبع وانت عندك قائمه كليه نرتبها على شكل على طريقه المناطق. احمد من اهل الشيخ فقد له، ومن كان من اهل الشيخ جاءت تقليد لقول الله تعالى فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأحمد إيه؟ إذن التقليد دي عامة في كل المسائل، ربنا مقلد لأنه مجتهدا، أما إذا كنت مجتهدا فلا يجوز أن تقلد أحمد ولا غير أحمد ولا أنا رد عمر رضي الله عنه في بعض الكلام. فضربنا كلام من التقليد وإنما لنا من احترام الكلام. المقلد مقلد والمجتهد مجتهد، فالمقلد يقلد احمد الشافعي مالك ابا حنيفه قد من شاء في اهل العلم المعتبرين، ولا يلزم بتقليد مذهب ولا اسلام واحد. قد تكلمنا في هذا عن تراث الامور. اخي يقول هل اجد عند فضيلات الوقت بعد الدرس لمده خمس دقائق في امل الغربي؟ انا لست فضيله او مثلك من قبل، وثانيا انا مريض جدا، ولذلك بعد انتهاء الدرس قد لا استطيع ان اخرج.